information. Alors. Hein? Il paraît que c'est un livre. Hein? Mais c'est vrai que c'est un médium. Combien de temps? Là, maintenant. بالنسبة لآلان وعادا عادا الأولى قلنا بعض القراء أجرى فيهما الأوجه الثلاثة يعني عند ورش آلان والأولى لأن من قبيل البدل يعني فيها قصر توسط طول وبعضهم قال ما دام ورش ينقل الحركة يعني الآن تصير آلان فنقلت الحركة فاستثني له البدل ها هنا بعضهم نص على الاستثناء وبعضهم أثبت الأوجه الثلاث وذكرنا أصل كلمة الآن آلان أنها الآن الآن فنقل حركة الهمزة الساكن قبلها صارت آلان اتقاء همزتين نسقط الثانية تبدل إما تسهيل وإما مد طولا ومد أيضا وجها ثالثا وهو قصرا فصار إذا مد الهمزة الأولى قصرا أو طولا أو بالتسهيل واضح واللام اللي بعدها آلان هذه فيها القصر عند قالون عند الوصل وفيها البدل عند ورش على الخلاف فمنهم من قال بدل لأنها أصلها آن ونقلت الهمزة إلى السابق فصارت لان وإلا فأصلها آن ومنهم من قال ما دام تحركت وتغيرت فلا بدل فيها واضح؟ هذا أظن أخذناه المرة طيب أما عادني الأولى هي أصل عادني الأولى فصارت عاد الأولى لما نقلت الهمزة إلى حركة الهمزة الساكن قبلها يعني اختلفوا هل البدل باق أو لا فهناك من استثناها وهناك من قال فيها ثلاثة البدل يعني قصر وتوسط والطول أم هذا لورش أما قالون فعنده في الآن في موضع يونس عنده قصر والتوسط والتسهيل فيقرأ آلان وآلان وقد عصيت أو آلان وقد عصيت لكن إذا وقف على لان عنده قصر عنده ماذا لان عنده قصر توسط طول من باب المد العالض للسكون فعنده إبدال همزة الثانية حرف مد أو قصر وعنده أيضا التسهيل بين بين لا في الهمزة الثانية أما اللام مفتوحة اللام مفتوحة هذه اللام مفتوحة واضح وعندما يقف على كلمة لانة في اللام يمد زيادة على القصر الذي يمده في الوصل يمد توسط ويمد أيضا الطول يمد الطول يعني عند الوصل يكون له ثلث أوجه وعند الوقف تسعة أوجه آلان وقد عصيت من قبل آلان وقد عصيت أو آلان وقد عصيت إذا وقف هذا قالون يقف آلان آلان أو آلان بالتوسط أو آلان بالطول ونفس الشيء في الهمزة يمدها طولا آلان ثم بالتوسط ثم بالطول أو بالتسهيل آلان آلان وهكذا هذه تسعة أوجه عنده وورش أيضا في هذه الأوجه فعنده ثلاثة البدل الثلاثة يعني في الهمزة الثانية الآن عنده القصر وعنده الطول وعنده أيضا التسهيل ها التسهيل لكن في كلمة لانة عنده أيضا قصر توسط والطول لأنه من قبيل مد البدل عند ورش، من قبيل مد البدل عند ورش، يعني بدل بالنقل، نقل حركة الساكن الهمزة إلى الساكن قبلها. نعم. وبالتالي فيقرأ بالتسهيل، ها يقرأ بالتسهيل، إذا قرأ بالتسهيل آلان يقرأ لانا بقصر توسط والطول، وإذا قرأ البدل بالقصر آلان قرأ اللان بقصر توسط والطول. صارت كم من وجه؟ ثلاثة وثلاثة ستة. وإذا قرأ آلان بالطول قرأ لانا بالطول آلان وقد عصيت. ها كم صار؟ سبعة أوجه لاتفاق البدل مع البدل، واضح؟ طيب قصر توسط ثم تسهيل ثم إذا في الوسط ألفا مع القصر. نعم. طيب هنا لا يعني عكس الوجه، لكن الحالة الأولى في رادها مع وسطها. نعم. أعيد الأوجه، إذا قرأ اللام البدل فيها ثلاثة أوجه، إذا قرأ بالتسهيل عنده ثلاثة البدل، وإذا قرأ بالطول عنده ثلاثة البدل، وإذا قرأ بالقصر عنده القصر فقط، عنده ماذا؟ القصر فقط. هذه كلمة آلانة. أما عاد اللولة بالنسبة لقالون سيأتي في الفرش، لأنه يقرأها عاد اللولة عاد اللؤلى، وإذا بدأ يقرأ لؤلى أو ألؤلى أو ألولى، عنده أوجه ستأتي في الفرش، يعني في كلمات القرآن الكريم، كلمات القرآن الكريم. كلمة آلان عند ورش هذا الأصل فيها، آلان عند القصر وعند الطول وعند التسهيل في الهمزة الثانية، الهمزة الثانية عند القصر والطول والتسهيل. ولان الصواب أنه من قبيل البدل، لكن عنده أوجه إذا قرأت ووقفت عليها أو قرأت ولم تقف عليها أو وصلتها ببدل قبلها ووقفت عليها أو وصلتها ببدل بعدها، نعم، أو وصلتها ببدل قبلها ولم تقف عليها، فهي خمس حالات. الحالة الأولى أن تقرأها لوحدها وتواصل لا تقف عليها، ولا تكون لا يكون معها بدل لا قبلها ولا بعدها. والحالة الثانية أن تنفرد عن بدل سابق وبدل لاحق لكن مع الوقف عليها. والحالة الثالثة أن تقرأها مع بدل قبلها دون الوقوف عليها. والحالة الرابعة أن تقرأها مع بدل قبلها وتقف عليها. والخامسة أن تقرأها مع بدل بعدها. ففي الحالة الأولى سبعة أوجه، وفي الثانية أيضا سبعة أوجه، وفي الثالثة 13 صارت 27، وفي الرابعة 27 صارت 54، وفي الخامسة 13 وجها صار الأوجه كلها 69. هذا يسمى باب التحرير يعني، وإذا اخترت القراءة بالقصر في الجميع فيكون أسهل. نأخذ الحالة الأولى والثانية. الأولى أن تقرأها وتقف عليها، أو تقرأها وتصلها دون أن تقرأ بدل بعدها، فهذه فيها سبعة أوجه. تقرأ الهمزة الثانية الآن بالتسهيل مع اللام قصر توسط طول، أو تمد الهمزة الأولى قصرا مع القصر، أو تمد الهمزة الأولى تمدها طولا مع قصر توسط وطول. صارت كم؟ سبعة أوجه. هذه الحالة الأولى. أما الحالة الثانية إذا وقفت عليها فيصير عندك تسع أوجه، يعني مثل الحالة الأولى، لكن القصر لا تقرأه بالقصر فقط، بل تقرأ بالقصر والتوسط والطول، يعني كل وجه التسهيل مع قصر توسط والطول، والطول مع قصر توسط طول والقصر مع قصر وتوسط وطول، صارت كم؟ 3 × 3 9 أوجه. طيب الحالة الثالثة نتركها فيها كم؟ فيها 13 أوجه. نترك الحالة الثالثة وهي أن تقرأها ببدل قبلها، أن تقرأها ببدل قبلها. هذه خلوها الدرس القادم نكتفي بهذا، والله أعلم.